المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ. ونرحب بكم وبإخواننا المستمعين. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردت من الأخ مصري الجنسية عمران سليمان التابعي، يقول في رسالته أنه حصل بينه وبين شخص آخر مشكلة، والرسالة طويلة لكن مجملها يقول أن أحد المصريين عرض هذه المشكلة، وهي أنه لديه شهوة للنساء ورآه شخص سعودي يمكن أن يشتغل عند هذا المصري بهذه الحالة، وقال أنا عندي فتاة أيضا تحب الزواج أو من هذا القبيل، أريد أن أزوجك إياها لمدة معينة بشرط أن لا يتم العقد في السعودية، وبشرط أيضا ألا بعدم العلاج، والشرط الثالث أن يتركها متى ما أراد والدها، أن يتركها لكي يزوجها بشخص سعودي. ويسألون عن مدى صحة هذا الزواج أو مدى صحة هذه الفعلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ عمران سليمان تابعي من مصر، تقول إن عندك فتاة وأن شخصا مصريا عنده شهوة نسائية يريد النساء، واتفقت معه على أن تزوجه بنتك لمدة معينة، وأن الخيرة بيدك، متى ما شئت يطلقها، وأنه لا يجامعها. يا أخ عمران، هذا لا يجوز، فمتى وقت النكاح إلى مدة معينة فهو نكاح باطل، كما لو قلت زوجتك بنتي لمدة شهر أو لمدة سنة، هذا هو نكاح المتعة الذي نهت عنه الشريعة فلا يجوز. واشتراطك على أن لا يجامعها هذا غلط، على أي أساس يتزوجها؟ لا بد أن يقضي منها وطرة وتقضي منه وطرها، فهذا الذي ذكرت كله نكاح باطل لا أصل له في الشريعة، لا سيما وقد عينتم مدة معينة للنكاح بها، بمضي تلك المدة ينفسخ النكاح، وقبل مضي تلك المدة يكون الخيرة بيدك، وأيضا ألا يجامعها، كل هذه شروط لا أصل لها. فإن النكاح الشرعي هو أن يتزوجها الزوج رغبة في بقائها معه، نكاح رغبة بدون أن يشترط عليه مدة معينة وبدون أي شرط يؤثر في العقد، فإذا عقد له عليها جاز له أن يستمتع منها بكل شيء من جماع ودواعي، والله أعلم. أحسنتم. في الحقيقة المستمع عمران يروي قصة وهي لم تقع له هو، وإنما مع مصري وآخر سعودي، لكنها تنطبق على ما تفضلتم به، سواء وقعت له نعم. أو لغيره، أو لهندي أو مصري أو نجدي نعم. أو أي شخص كان، هذا حكمها في الشريعة الإسلامية. هذه الرسالة من صلاح محمد السيد حمودة، مصري أيضا لكن ساكن في العراق أربيل، يقول أرجو من سيادتكم التكرم بشرح سؤالي هذا، ماذا يعني بصلاة القصر، وما هي، وما كيفيتها، وعلى من تجب الصلاة؟ يا أخ صلاح محمد من إربل في العراق، تقول ما هي صلاة القصر؟ صلاة القصر للمسافر، يصلي الرباعية ركعتين كالظهر والعصر والعشاء الأخيرة فقط، فإذا كانت الصلاة رباعية وكان الإنسان مسافرا يسن له أن يصلي ركعتين،

يدل على الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه فحكمه حكم اليمين، يعني فيه كفارة يمين، مثل قولك إنما تريد أن تمنعها من الخروج من البيت فقلت إن خرجت من البيت فهو طلاقك. الحاصل أنك تكفر كفارة يمين وتراجع زوجتك وأم أطفالك، ولا ينبغي أن تعود إلى مثل هذا وأن تبادر في كل مرة على الطلاق. ربما أن تذهب زوجتك فإنه ليس كل مرة تسلم الجرة، والله أعلم. في الحقيقة هي التي أقدمت على هذا وهو وافقها، لأنها قالت له إن لم تقسم البيت فسوف أخرج من البيت ويكون ذلك طلاق بيننا، ويقول أنه سرع الغضب فوافقها على طلبها هذا. قال إن خرجت، هي قالت أنها سوف تخرج، قال هو إن خرجت فأنت طالق. فهذا تعليق الطلاق على شرط. نعم. أما إذا كان طلقها بدون شرط فالطلاق يقع، إن كان رجعي واحدة أو اثنتين ولم يسبق أن طلقها فيعيدها، وإن كانت الثالثة نهاية العدد فإنها لا تحل له إلا بعد زوج. نعم. لكن السؤال يقول لها إن خرجت، يريد منعها. نعم. نعم. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عمران سليمان التابعي مصري الجنسية، وصلاح محمد السيد حمودة من العراق أربيل، وعبد الله الصالح العمري من القصيم بريدة، وأخيرا رسالة المستمع من الدرعية عين ميم ويسأل عن الطلاق. وعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ، وإلى أن نلتقي أيها السادة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.